هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولدت الشاعرة الفلسطينية فدوى توقان في مدينة السلط بالأردن عام 1920، وتلقت تعليمها في نابلس بفلسطين بإشراف شقيقها الشاعر إبراهيم توقان، ثم ثقفت نفسها بنفسها. من بين مؤلفاتها الأدبية أخي إبراهيم وحياة جبلية حياة صعبة والكتاب سيرة حياتها، ومن بين دواوينها وحدي مع الأيام وجدتها، أعطنا حبا على قمة الدنيا وحيدا أمام الباب المغلق والليل والفرسان وتموز والشيء الآخر. في قصيدة عنوانها أشواق حائرة تقول فدوى توقان: ماذا أحس هنا بأعماقي؟ ترتج أهوائي وأشواقي، بي ألف إحساس يحرقني متدافع التيار دفاقي، ألف انفعال، ألف عاطفة محمومة بدمي بأعراقي. ماذا أحس؟ أحس بي لهفا حيران يغمر كل آفاقي، جفت له شفتاي وارتعشت أظلاله العطشى بأحداقي. نفسي موزعة معذبة بحنينها بغموض لهفتها، شوق إلى المجهول يدفعها متقحما جدران عزلتها، شوق إلى ما لست أفهمه يدعو بها في صمت وحدتها. أهي الطبيعة؟ صاح هاتفها. أهي الحياة تهيب بابنتها؟ ماذا أحس؟ شعور تائهة عن نفسها تشقى بحيرتها، قلبي تفور به الحياة وقد عمقت ومدت فيه كالأبد، فتهز أغواري نوازعه صخابة دفاقة المدد، ويظل منتظرا على شغف ويظل مرتقبا على وقد، أحلام محروم تساوره متوحد في العيش منفرد، ويود لو تمضي الحياة به للحب مصدر فيضها الأبدي. وهناك تومئ للسماء وبي شوق إليها لاهف عارم، فأحس إحساس الغريب طغى ظمأ الحنين بروحه الهائم، وأرى كواكبها تعانقني بضيائها المترجرج الحالم، تهمي على روحي أشعتها وتلفه بجناحها الناعم، فأود لو أفنى وأدمج في عمق السماء ونورها الباسم. مالي يزعزعني ويعصف بي قلق عتي جائح الألم، تتضارب الأشواق حائرة في غور روحي في شعاب دمي، الأرض تعلق بي وتجذبني وتشد قبضتها على قدمي، وهناك روحي هائم شغف بالنور فوق رفارف السدم، مستحقر للأرض تفزعه دنيا التراب وهوة العدم. في ختام قصيدتها تقول فدوى طوقان: روحي يلوب بدار غربته عطشا إلى ينبوعه السامي، فهناك أصداء يسلسلها صوت السماء بروحي الظامي، وهنا هنا في الأرض يهتف بي صوت يقيد خطو أقدامي، صوتان كم لجلجت بينهما يتنازعان شراع أيامي، وأنا كيان تائه قلق يطوي الوجود حنينه الطامي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.